أنها أجابت بهذا الجواب اللائق بالله عز وجل. وقوله وقولها هو السلام ومنه السلام، هو السلام ومنه السلام، وما قالت عليه السلام إنما قالت هو السلام ومنه السلام وعلى جميل السلام وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. فأضافت إلى الله عز وجل ما يليق به، وهو أنه السلام وأن هذا اسمه ومنه السلام، ويحصل السلام منه والسلامة تحصل منه سبحانه وتعالى. ثم قالت وعلى جميل السلام وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا من أمرهم أن يقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته، إلى آخره. فإنه لا يقال السلام على الله، وإنما يقال الله تعالى هو السلام ومنه السلام. لهذا قال اللهم أنت السلام ومنك السلام، وبارك في الرجال والإكرام. إنما يقال اللهم أنت السلام ومنك السلام، لا يقال عليك السلام، لأن السلام اسم من الأسماء، ومنه السلام يحصل منه السلام، من السلام السلام. والله تعالى هو الذي يسلم وهو الذي يشدد، ويدعى الله عز وجل بأن يسلم وأن يشدد. ثم ذكر بعد ذلك الحديث الذي فيه أن عندي على الخصوم كان عند عائشة فاستأذنت حالة بخوير الحديدة من سويلش، فلما سمع صوتها تحرك وسر وقال اللهم هالة. ثم وإلا هي إلا هي هالة، فغارت لذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت هذه المقالة وقالت ما تبدو من عيون من عجائز قريش لك في الدهر خمر الشقين، يعني قالت هذه المقالة غيرة من كون من القتلان يتحرك لها ويسر وتبرق أسر وجهه عندما يأتي ذكرها ويثني عليها، كانت لي هذه الغيرة قالت هذه المقالة. القرآن بقولها حمراء الشقين أقرب ما قيل في معناها أنها عجوز كبيرة، وأنها تقضت سننها فصار فمها ليس فيه بالحمرة وليس فيه الأكمان التي هي لونها لون آخر، وهي تشير يعني معناها لأنها كبيرة في السن، وتريد أن تعون من شأنها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عن زوجات رسول الله وسلم عن عبد الله. باب ذكر جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. وقال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن بيان عن قيس قال سمعته يقول قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. وعن قيس عن جرير بن عبد الله قال كان في الجاهلية بيت يقال له ذو خلصة، وكان يقال له الكعبة اليمانية أو الكعبة السامية، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنت مريحي من ذي الخلصة؟ قال فنفرت إليه بخمسين ومائة فارس من أحمد، قال فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده، فأتيناه فأخبرناه فدعا لنا ولأحمد. وعن الشبه من يريد أن يسبيل الله عنه وعنه وعنه هذه الترجمة التي بعدها مقدمة على أن يريد من الخصام الخميجة وبين فضلها، وهذا الصميع أولى تقدم التراجم ترجمة يرير وترجمة يرير اليمان على تزوج من الخصام الخميجة أولى ليكون متصلا بالتراجم وبالمناقب، ثم يأتي بعد ذلك ما يتعلق بزواج المخليجة وما كان من أيام الجاهلية وما كان عند بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك من الأخبار المتعلقة بمسيرته وما حصل